فيها أيها الإخوة جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم من حلف بجاه الله؟ أولا أيها الإخوة يجب على المؤمن أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالحلف إنما هو بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، هذا هو الذي يجوز الحلف به وما عدا ذلك فلا. وهذا كلام فيه تفصيل كثير ليس المجال مجال بيانه. يقول الحق الأخ: ما حكم من زعم علم الغيب المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا جاهل وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. وجاء النص بالنسبة للرسول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض. وأما بالنسبة للرسل فما يطلعهم الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي، نعم عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلى الإنسان أيها الإخوة، وأخطر من ذلك الذين يعتقدون في بعض من يسمونهم الصالحين أو بعض الصوفية بأن لهم من الكرامات وأنهم يعرفون أمور الغيب وأنهم تجاوزوا مرحلة التكليف، وبعضهم يضعهم في مراتب فوق الأنبياء إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. وهذه أمور أيها وتتعلق بالعقيدة. وأخطر ما يقع فيه الإنسان أن تزل قدمه في أمور العقيدة، لأن كل ذنب ممكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتجد بعض الجهال يظن أن الشرك بالله فقط هو أن يعبد غير الله، يعني يجعل هذا شريك الله. إذا دعوت غير الله أو توكلت غير الله على غير الله أو ذبحت لغير الله أو طلبت الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو طلبت الإنابة والخشية والرهبة وغير ذلك من غير الله، فهذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر مثل الرياء، مثل كذلك ما شاء الله وشئت، هذا أخف من الأول، وإن كان هو أيضا كبيرة من الكبائر، لكن ذات لا يغفر الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن ماذا؟ الله تعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا أشركت ما في صلاح. فبعض الناس تجده يقول: أنا أعمل هؤلاء ناس الصالحون وأجعلهم واسطة بيني وبين الله. الله تعالى يقول: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أولئك الذين كانوا يعبدون ماذا؟ الأصنام وغيرها، يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، بدليل: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هم يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكنهم ماذا؟ انحرفوا وزلوا في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. فعلى الإخوة، وهذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية، أنهم يذهبون القبور ويطفون حولها ويطلبون من أهلها الشفاعة والمدد، وأن يكشفوا الضر عمن ضاهم، وأن يزيلوا ما بهم من هموم وغير ذلك، يجعلونهم يعتقدون فيهم كما يعتقدون في الله. فلماذا لا يتجه إلى الله؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني بأصوات عالية. فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى بين أن دعوة غير الله إنما هي تعد على الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: كيف نرد على من يدعو إلى الاختلاط متذرعا أن النساء يختلطن مع الرجال في مداوات الجرحى؟ أولا، ليس هناك أنهن يختلطن مع الأجانب، هذا أمر. الأمر الآخر أن تلك أمور ضرورية، أمور قتال، وأمور القتال لا يقاس عليها. فما عرف في زمن رسول الله ولا في زمن أصحابه أن وجد اختلاط بين النساء. إذن ليس لدينا دليل على ذلك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخرهن من حيث أخرهن الله، وقال لا يفلح قوم ولوا أمر امرأة. إذن هذا فيه حديث صحيح، فلا نحتاج ماذا إلى المنازعة في ذلك. لكن هناك أمور مستثناة توظف المرأة وغيرها في أمور مع الحشمة، هذه أمور غير هذا. أما قضية اختلاط مع الرجال فهذه من أخطر الأمور. يقول الأخ هل المقصود بقلة العدد والعتاد تعني الضعف لحال المسلمين؟ قد يكون هذا، قد يكون قلة العدد والضعف كذلك بسبب وبسبب ضعف المؤمنين، وربما يكون العدد قليلا والآلة قليلة، ولكن يضم إلى ذلك ماذا؟ نصر الله سبحانه وتعالى وإمداده لأوليائه. هل يجوز أن نقول لمن ذهب إلى الجهاد إنه محروم؟ وما أدري، ممكن نشوف هذا آخر كلمة، آخر عبارة، إنه في السائل يسأل يعني غير واضح. يقول الأخ هل كرامات الصالحين مستمرة إلى يوم القيامة؟ هذا باب لا يتوسع فيه، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإن وجد من أهل الصدق والإيمان فما المانع من ذلك؟ فهذه تكررت لعدد من أولياء الله سبحانه وتعالى، فأولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الأخ عندي امرأة قد تأتي العادة الشهرية ونحن نريد الإحرام وقد جئنا من ليبيا. هذه قضية يكثر السؤال عنها ويقع فيها كثيرون. الإخوة لا يفرقون بين قضية تحرم المرأة الحائضة والنفساء وبين ألا تطوف، هناك فرق. المرأة حتى لو كانت حائضا فلها أن تحرم ماذا؟ من الميقات، أو كذلك قبل الميقات وتنوي في الميقات، لكنها تغتسل ثم تحرم، كما في قصة أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فإنها ولدت محمد بن أبي بكر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل، فأرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فأمرها أن تستثفر بثوب يعني تحفظ مكان الدم وأن تغتسل وتحرم. عرفتها؟ يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، أعود إليه بعد أن أكمل هذا. إذن بالنسبة للأخ يعني لها أن تحرم لكنها تغتسل، والاغتسال هنا سنة، ثم بعد ذلك تلبي، تقول لبيك عمرة وتنطلق، ولكنها لا تطوف بالبيت. لماذا؟ لأن البيت يخشى عليه من أن يقع منها شيء فيؤثر على البيت. وهناك من يقول المانع هي النجاسة، مسألة فيها كلام للعلماء. إذن هذه أمور يحتاط فيها. يقول الأخ هل يصلى على الشخص الذي أقيم عليه الحد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هناك من صلي عليه وهناك من لم يصلى عليه، ومسألة تحتاج إلى بسط، وأظننا ذكرناها في الحدود وربما نسينا ما أدري. يقول أيضا هل يقيم عليه عزاء؟ هل يقام عليه عزاء؟ لا، لا يقام عليه عزاء. أولا قضية العزاء أيها الإخوة، العزاء الشرعي هو ما يحصل عند دفن الميت، أنه يعزى أهل الميت هناك أولياءه عند الدفن. وأما قضية أن يخصص مكان ويجتمع الناس فمسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أن العزاء ثلاثة أيام، ولا شك هو قول قوي، لكن العزاء الذي توضع سرادق ويجتمع فيها الناس ويقرأ القرآن ويعمل أهل الميت الموائد وتخالف السنة ويتب البدع، فهذه أمور لا ينبغي. هل يدخل الجنة هذا؟ الرسول عليه قال بالنسبة للغامرية تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وتعلمون أيها الأخوة بأن الحد إذا أقيم على الإنسان إنما هو لأجل تطهيره. وماعز لما جاء إلى رسول الله ماذا قال؟ قال طهرني. وكذلك المرأة والمرأة الأخرى وقصة الرجل الذي لقي امرأة وقبلها وفعل منها ما فعل دون أن يقع عليها وطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال بعد. قال فتلك هي التوبة. إذن أيها الإخوة الإنسان إذا تاب ماذا من الذنب؟ والله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وعمل صالح. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا، هذا هو شأن الإنسان، لذاب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبوا ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن الخطورة أن يعمل الإنسان الذنب ثم يتوب ثم يعود، لأنه لا يأمن أن تأتيه المنية ويخترمه الموت وهو على تلك الحالة السيئة التي عصى الله سبحانه وتعالى فيها. إذن إذا تاب الإنسان من الله وأنا فإن الله يقبل التوبة. وهل هناك أعظم من الشرك؟ ليس هناك أعظم من الشرك. فالله سبحانه وتعالى إذا تاب منه العبد فإنه يغفره. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن المشركون لما تابوا تاب الله تعالى عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمن الذين كانوا في الجاهلية؟ كان أبو بكر وعمر وغير هؤلاء وصلى الله عليه وسلم.